بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتاب وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه المسلمون. قال: فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا. قيام الناس من قبورهم تنشق الأرض. من أول من تنشق عنه الأرض؟ النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل عن من الحديث في مسلم عن أبي هريرة: أول من أنا أول من تنشق عن الأرض، أول شافع وأول مصفى. وتفاصيل هذا الأمر ما يحصل يوم القيامة أمور كثيرة مذكورة في الكتب التي جمعت بذلك، منها كتاب ابن رجب رحمه الله أهوال يوم القيامة، ولو كتاب في أهوال النار، ومنها كتاب التذكرة للقرطبي. ومنها كتاب البدور السافرة في أمور الآخرة للسيوطي، ومنها أيضا النهاية لابن كثير. ذكر التفاصيل ما يحصل هنالك. قوله حفاة عراة غرلا جاء ذكره في حديث عن ابن عباس في الصحيحين. وما معنى الأغرل؟ غرلا الغير مختوم. يبعثون يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين. من أول من يكسى يوم القيامة؟ إبراهيم عليه السلام. هذا يدل على فضيلتي على نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم، نبينا عليه الصلاة والسلام هو الأفضل، وقد خص بأمور أخرى، وهذه خصيصة إبراهيم عليه السلام لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا وأن أول خلاق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام. خصيصة له وفضيلة، ولا يدل على الفضيلة المطلقة حتى على نبينا عليه الصلاة والسلام، ولكن هو خير الخلائق بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، هو خيرهم وأفضلهم. وتدنو منهم الشمس، إلى أي مقدار تدنو الشمس؟ مقدار ميل. ميل المكحلة أم ميل المسافة؟ ما هو الراجح؟ ميل المكحلة أو ميل المسافة؟ ما هو الراجح؟ دقيقة زين. المسافة، لأن هذا هو الأصل في التقديرات، لو تقوم تقديرات المسافة، لأنه يستبعد أن يكون مثل ميل المكحلة، معناها أنها فوق الخلائق كلهم، يعني ملتصقة بالشخص، ما بقي شيء. نعم. أما الميل، ميل المسافة، كم الميل؟ كم الميل بالأذرع؟ ألف. عندك يا ضيف 4000 ذراع، وقيل 6000، لكن كأن 4000 أرجح، أكثر من يحددها ب4000 ذراع، يعني قد يكون قدر 1600 متر إلى 1700 متر نحو ذلك، ما بين 1600 إلى 1700. أما الحديث الذي فيه أنه تدنو منهم الشمس قدر 100، لا، ليس عن أبي هريرة. عندك يا جماعه عن المقداد بن مسعود، أحسنت، في صحيح مسلم. قال: وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق. منهم من يلجمه ومنهم من يأتي أقل من ذلك، كما جاء أيضا في حديث المقداد وجه غيره، منهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، منهم من يكون إلى ركبتيه، منهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق. وإلي قدر يغوص في الأرض، نعم، 70 ذراعا. عمن الحديث عن أبي هريرة، من يخالف؟ عن ابن عمر في الصحيح، عن ابن عمر. نظرته، انظر، أعطوه الرياض الآن، سنتأكد، أعطوه الرياض راجع. قد جاء حديث بنحوه يغيب أحد في رشه إلى أنصاف أذنيه، هذا حديث من عمر. عن أبي هريرة من رواه، اتفقنا عليه، أبي هريرة يغوص عرقهم في الأرض 70 ذراعا. حديث ابن عمر يغيب أحد في رشه الأنصاف إذنه، قبله وبعده.